السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحبر العلامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب مسح الخفين. باب مسح الخفين. وهذا الباب قد اختلفت النسخ في ترجمته، فجاء عنوانه في بعض النسخ باب مسح الخفين، وجاء العنوان في بعض النسخ الأخرى بالاسم المشهور باب المسح على الخفين، وكلا اللفظين صحيح، المسح على الخفين أو مسح الخفين، باب مسح الخفين. في البداية عندنا مجموعة من الأسئلة التي هي كالمدخل لذلك الباب، فنتكلم عن وجه الإتيان بذلك الباب بعد باب الوضوء وقبل النواقض، هكذا رتب علماؤنا رضي الله عنهم. فتكلمنا عن باب الوضوء وصفة الوضوء، ثم يذكرون باب المسح على الخفين، ثم يذكرون نواقض الوضوء بعد ذلك. ثانيا، ما المستفاد من قوله مسح؟ ثالثا، ما المراد بالخف؟ رابعا، ما وجه اقتصاره على ذكر الخفين؟ يعني هل المسح عندنا مقتصر على الخفين أم لا؟ هل أحكام المسح متعلقة بالخفين دون غيرهما؟ ما وجه إدخال غير الخفين في أحكام المسح؟ ما الأحكام التكليفية والوضعية المتعلقة بالمسح؟ هذه الأسئلة التي هي كالمدخل لذلك الباب. أولا، نريد أن نطلع على خريطة لمسائل ذلك الباب، خاصة كما أوردها الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في المتن. فالأول نتكلم عن حكم المسح على الخفين. الشيخ مرعي صدر الباب بقوله يجوز بشروط 7، فهو صدر الباب بالكلام عن الحكم، يجوز، فسنفصل في ذلك الحكم أكثر إن شاء الله تعالى. يبقى الكلام عن حكم المسح على الخفين. كذلك نتكلم عن شروط المسح على الخفين. ثم نتكلم عن مدة المسح، يعني كم يظل الإنسان يمسح على خفيه سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر. ثم نتكلم عن صفة المسح، ثم عن نواقض المسح والتي تصبح نواقض للوضوء، لأن المسح إذا انتقض الوضوء. فنتكلم عن نواقض المسح، ونتكلم عن المسح على الجبيرة. يعني الشيخ مرعي اقتصر في المتن على الكلام على المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، وقد أسقط الشيخ رحمه الله تعالى تخفيفا وتيسيرا، أسقط بعض المسائل الأخرى كالمسح على الملبوس في الرأس وغير ذلك، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. طيب، السؤال الأول الذي قد ذكرناه: ما وجه الإتيان بذلك الباب بعد الوضوء وقبل النواقض؟ نقول: لأن المسح على الخفين من جملة صفة الوضوء، فالمسح بدل عن غسل أو مسح ما تحته. يعني نحن نقول أن المسح هو جزء من صفة الوضوء، هو جزء من صفة الوضوء، لأنك أنت عندما تأتي لكي تمسح على رأسك، ثم تجد أنك مثلا ترتدي عمامة محنكة وتريد أن تمسح على العمامة المحنكة بدل المسح على الإيه؟ على الرأس، هذا من صفة الوضوء، هذا من صفة الوضوء. أو مثلا تريد أن تغسل قدميك، ولكن وجدت أنك تلبس خفين وهناك شروط كاملة، ويجوز لك ويشرع لك أن إيه؟ أن تمسح على الخفين، فتمسح على الخفين بدل غسل القدمين. فالمسح هو بدل عن بعض صفة الوضوء، المسح على الخفين هو بدل عن بعض صفة الوضوء، فبالتالي هو يعتبر من صفة الوضوء، ولكن فصلناه في باب مختلف لأن له أحكام مستقلة خاصة به، وهناك كلام كثير يدور حول المسح على الخفين، فجعلناه في باب منفصل. لكن هو في واقع الأمر جزء من صفة الوضوء، لذلك حق له أن يأتي بعد الكلام عن الوضوء وعن صفة الوضوء وقبل النواقض، لأن النواقض هذه للوضوء عموما بعد تمام صفة الوضوء. طيب، السؤال الثاني: ما المستفاد من قوله مسح؟ ما المستفاد من قوله؟ يعني عندما نقول مسح الخفين ماذا نفهم من هذا؟ أنت الآن فقيه، تدرك دلالات الألفاظ، فأنت عندما أقول لك مسح الخفين فتفهم من هذا أن المشروع والمجزئ في التعامل مع الخفين هو المسح وليس الغسل، لأننا قد تكلمنا قبل ذلك وقلنا هناك فرق بين المسح والغسل وذكرنا ذلك الفرق وفصلناه. فبالتالي عندما نقول مسح الخفين فهذا يعني أننا نريد أن المجزئ وأن المشروع هو المسح وليس الغسل، أن المطلوب وأن الصفة الصحيحة المسح وليس الغسل، وهناك فرق بين المسح والغسل. طيب هناك سؤال، لو غسل الخفين ولم يمسح على الخفين، نقول لو جمع بين المسح والغسل جاز مع الكراهة، لو جمع بين المسح والغسل جاز مع الكراهة، لو اقتصر على الغسل دون المسح، يعني هو غسل يعني حط مثلا وضع رجله وهي في الخف وضعها تحت الصنبور، تمام، غسلها لكن لم يمر يده على الايه، على الخف، هل الآن هناك غسل ولا يوجد مسح؟ هل هذه الصورة مجزئة في المسح على الخفين؟ نقول غير مجزئة، غير مجزئة، لأن المجزئ هو المسح على الخفين، فإما أن يأتي بالمسح وهذا المطلوب، وإما أن يأتي بالمسح والغسل، فيغسل مثلا ثم يمر يده على الإيه، على موضع المسح، فبالتالي يكون قد جمع بين المسح والغسل، وهذا مكروه لأن هذا يفسد الملبوس، وهذا ليس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هذه دلالة قولنا مسح الخفين، أننا نريد المسح. عبارات الفقهاء دقيقة للغاية، فينبغي أن ننتبه لأي عبارة ولدلالة أي لفظ موجود في كلام الفقهاء رضي الله عنهم. طيب السؤال الثالث، ما المراد بالخف؟ ما المراد بالخف؟ هذه صورة الخف. المراد بالخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. المراد بالخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، وهناك بعض العلماء يفهم من كلامهم أن الخف هو كل ما يلبس في الرجل، كل ما يلبس في الرجل ويراح فيه إيه؟ ويروح فيه الرجل ويجيء. لكن المشهور في المشهور عند العرب والمشهور عند العلماء أن الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، يعني ليس جلدا سميكا جدا لا يستطيع أن هو يلبسه الإنسان بأريحية ويتحرك فيه، لكن جلد رقيق يمكن أن يلبسه الإنسان ويتحرك فيه ويجيء ويأتي بالإيه بغير صعوبة. فهذا هو الخف، ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، يشبه الشراب، يشبه الجورب، ولكنه يكون من جلد. فهذا هو الإيه، هذا هو الخف. طيب يأتي السؤال بعد ذلك، ما وجه اقتصاره على ذكر الخفين؟ لماذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى ذكر الخفين؟ طيب هناك سؤال سنتكلم عنه بعد ذلك، وهو هل الأصل الاقتصار على الخفين، أم يشرع المسح على أشياء أخرى، ملبوسات أخرى غير الخفين؟ نقول نعم، المسح ليس مختصرا عندنا على الخفين. طيب ما وجه اقتصار المصنف رحمه الله تعالى على الخفين؟ نقول مثلا من الممكن أن يكون أنه قد فعل ذلك ملازمة للنص، ملازمة للنص، يعني النصوص إنما جاءت في المسح على الخفين، فهو ذكر الخفين يعني ونبه بهما على غيرهما، ولكنه نبه بهما، اشمعنى الخفين؟ نبه بهما ملازمة للنص، لأن الخفين هما اللذان ذكر في الإيه؟ في النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الإيه؟ على الخفين. طيب وقد يكون ذلك من باب البداءة بمحل الاتفاق، البداءة بمحل الاتفاق، يعني لماذا ذكر الخفين؟ ثم سأذكر بعد ذلك غير الخفين. ذكر الخفين انطلاقا من محل الاتفاق، لأن المسح على الخفين جائز عند جماهير الأمة بالإجماع، جائز عند جماهير الأمة، لم يخالف في ذلك غير طوائف من الشيعة الرافض، لكن لم يخالف في ذلك أهل السنة والجماعة، مجمعون على جواز المسح على الخفين. فهو بدأ بمحل الاتفاق، لكن اختلفوا هل يجوز المسح على الجوارب، مما اختلفوا فيه، هل يجوز المسح على العمائم، هل يجوز المسح على خمر النساء، هل يجوز المسح على الجبائر، هذا كله مما اختلف فيه أهل العلم. بل أكثر هذه المسائل من المفردات، يعني مما قال به الحنابلة دون غيرهم. فلعل المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبدأ بمحل الاتفاق، فيقرر الأول القدر المتفق عليه، ثم يشرع بعد ذلك في الكلام عن من فرض به الحنابلة رضي الله عنهم. هذا مسلك حسن بالمناسبة، طبعا بعيد، يعني هل من الدقيق الترجمة بذلك اللفظ أم لا، يعني الأولى أن الترجمة تكون أدق، لكن عموما يعني في تناول المسائل العلمية من الطرائق المستحسنة، وهذا تجده في كلام الفقهاء رضي الله عنهم، أن تنطلق من القدر المتفق عليه، فتقرر المتفق عليه، ثم بعد ذلك تبين المختلف فيه، ثم تنتصل للقول الذي تراه في ذلك المختلف فيه. لكن بل الآن الترتيب الحسن أن تذكر المتفق عليه وتقرر المتفق عليه، ثم تبين المختلف فيه. فلعله قد اقتصر كما قلنا، هو نبه بالمسح على الخفين، نبه بالخفين على ما سواهما مما يجوز المسح عليه، ولعله نبه بهما، اختار أن ينبه بهما دون غيرهما، ملازمة للنص وللبدء بمحال الاتفاق. طيب، ما الترجمة الأدق؟ الترجمة الأدق موجودة في كلام علمائنا رضي الله عنهم، فمنهم أيضا من نبه بالخفين ثم ذكر غير الخفين، فقالوا مثلا باب المسح على الخفين وعلى سائر الحوائل، المسح على الخفين وعلى الحوائل، أو المسح على الحوائل، المسح على الحوائل، فقد يقولون المسح على الحوائل، أو يقولون المسح على الخفين وعلى غيرها من الحوائل أو على سائر الحوائل. تمام، يعني الأدق إن احنا نوسع نطاق أكثر، فنقول المسح على الحائل. طبعا نحن لا يعني لا يجوز المسح على كل حائل، وكذلك لا يجوز المسح على كل خف، لكن نحن أيضا إيه نضع ترجمة هي أقرب ما يكون للإيه للواقع، ثم نبين بعد ذلك ونفصل في الشروط. فنقول المسح على الحوائل، ثم نبين شروط تلك الحوائل التي يجوز المسح عليها، كما أننا نذكر المسح على الخفين، ثم نبين شروط الخفين اللذين يجوز المسح عليهما. تمام. السؤال الخامس، هل أحكام المسح متعلقة بالخفين دون غيرهما أم لا؟ هل أحكام المسح متعلقة بالخفين دون غيرهما أم لا؟ طبعا واضح وهو معلوم لكم أن المسح لا يقتصر على الإيه؟ على الخفين، ولكن يجوز المسح على الخفين وعلى غير الخفين. طيب، ما هي الأمور التي يجوز المسح عليها عند علمائنا رضي الله عنهم؟ عندنا يجوز المسح على كل ملبوس في القدم بشرطه، يبقى هناك شروط. عندما أقول لك يجوز المسح على كذا وعلى كذا وعلى كذا، هذا ليس مطلقا، هناك شروط. فيجوز المسح على كل ملبوس في القدم بشرطه، وسأتكلم عن هذه الشروط إن شاء الله تعالى. مثل ماذا؟ مثل الجرموق. طبعا احنا تكلمنا عن الخفين، مثل أيضا الجرموق، والجرموق هذا الجرموق هذا شيء يلبس في القدم من جلد أيضا، والعادة أن العرب كانت تلبسه فوق الخف أو فوق الجورب. فالجرموق شبيه بالحذاء في عصرنا الحالي، شبيه بالحذاء الكوتشي أو الجزم أو نحو ذلك. فالجرموق شبيه بالإيه؟ شبيه بالحذاء، شبيه بالحذاء، حتى أنه قصير، يعني كثير من يعني كثير كثير من صفة الموق أو الجرموق أنه قصير، ليس كالإيه ليس طويلا كالخف، ليست له رقبة طويلة كالخف، ولكنه خف قصير. فيجوز المسح على الجرموق، أو يسمونه الموق، الجرموق أو الموق. وكذلك يجوز المسح على الجورب، ولو كان غير مجلد أو منعل، ولو كان غير مجلد أو منعل. وهذا ضابط هام، لأنك ستجد عند غير الحنابلة رضي الله عنهم أنه يجوز المسح على الجوارب، يجوز المسح على الجوارب، ستجد هذا القول في كتب كافة المذاهب. لكن هل هم يتفقون مع الحنابلة رضي الله عنهم في تقرير ذلك الباب؟ لا، لا يتفقون، لأنهم إذا أجازوا المسح على الجورب فإنما يجيزون المسح على الجورب المجلد أو المنعل، وقد اختلفوا في ذلك، المجلد أو المنعل. أما الحنابلة فيجيزون المسح على الجورب مطلقا مطلقا، سواء كان مجلد، سواء كان منعل، سواء كان جورب من قماش، سواء كان جورب من خرق، من صوف أو غير ذلك، يجوز عندنا المسح على الجورب مطلقا ولو كان غير مجلد أو منعل. ما معنى مجلد؟ المجلد هو الجورب المغطى بالجلد، الجورب المغطى بالجلد، فصارت المحصلة كالخف ولكنه مبطن، مبطن بجورب، صارت المحصلة خف مبطن بجورب. فالجورب المجلد هو الجورب المغطى بالجلد، هناك جلد في أسفله وفي أعلاه، على أسفله وعلى أعلاه. أما الجورب المنعل هو جورب له نعل من جلد، تعرفون النعل، النعل هو الإيه؟ هو أسفل الخف، أسفل الحذاء، هذا هو نعل الحذاء. فالجورب المنعل هو الجورب ليس مغطى بالجلد بالكامل، يعني لا يوجد جلد على أعلى، هو من الأعلى جورب من صوف ونحو ذلك، لكنه منعل له نعل من جلد، تمام. فالعلماء أكثر أهل العلم، جميع أهل العلم، يجيزون المسح على الجوارب بشرط أن يكون مجلدا أو أن يكون منعلا. هذا فيه إيه؟ هذا فيه خلاف بينهم، لكن الحنابلة رضي الله عنهم يجيزون المسح على الجوارب مطلقا ولو كانت غير مجلدة أو غير منعلة. ونقول ونحوهما، ونحو الجرموق والجورب، أي ما أي شيء يلبس في القدم وتنطبق عليه الشروط يجوز المسح عليه عند علمائنا رضي الله عنهم. أيضا عندنا يجوز المسح على كل ملبوس في الرأس بشرطه، يجوز المسح على كل ملبوس في الرأس بشرطه، تمام، مثل العمامة، لكن هناك شروط للعمامة، هناك شروط للعمامة، مثل الخمار، خمار المرأة، أيضا هناك شروط، مثلا يشترط في خمار المرأة أن يكون مدارا تحت الحلقة، يشترط في العمامة مثلا أن تكون محنكة، سنتكلم أيضا وأن تكون ذات ذؤابة، وهو أي ملبوس يقوم مقام العمامة ومقام الخمار وتنطبق عليه الشروط التي سنذكرها، مهما كان اسم ذلك الإيه؟ ذلك الملبوس، فإنه يجوز. يعني لو كان على صورة العمامة التي سنذكر الصفة الجائزة لكي يجوز المسح، والصفة التي ينبغي أن تتوفر لكي يجوز المسح، كذلك خمر النساء، لو هناك شيء آخر له اسم آخر عند الناس ولكنه تنطبق عليه نفس الصفات فإنه يجوز المسح عليه. سنحرر هذه المسألة إن شاء الله تعالى. أيضا يجوز المسح على الجبائر ونحوها بشرطها كذلك، يجوز المسح على الجبائر، ويجوز المسح مثلا على لصوق الجروح، يبقى الجبائر ونحو الايه الجبائر مما يستعمل في معالجة الكسور والجروح ونحو ذلك، يبقى الجبائر ونحوها بشرطها. فهذا ما يجوز المسح عليه عند علمائنا رضي الله عنهم، كل ملبوس في القدم بشرطه، الملبوس في الرأس بشرطه، والجبائر ونحوها. طيب، السؤال السادس: ما وجه إدخال غير الخفين في أحكام المسح؟ ما وجه إدخال غير الخفين في أحكام المسح؟ يعني الموجود في النص هو المسح على الخفين، أو الموجود في أكثر النصوص وفي النصوص المشهورة المسح على الخفين، فما وجه إدخال غير الخفين في أحكام المسح؟ وهذه مسألة سنقف عندها ونطيل فيها النفس قليلا، لأن هذه المسألة كما بينا هي من المفردات، ونحن نعتني بالمسائل التي تكون من المفردات لنبين وجه قوتها، وإن خالف فيها جماهير أهل العلم. طيب، هذه واحدة. ثانيا، لأن مسألة المسح على الخفين فيها اضطراب كثير، فيها اضطراب كثير، وفيها تشنيع معاصر على مذهب الحنابلة رضي الله عنهم. وتجد حالة من الرغبة في فرض الوصايا على المذهب، يعني تجد حتى من يريد أن يؤول المذهب ليوافق ما يعتقده أو ليوافق ما يقرره الشافعية نوعا ما أو غير الشافعية. فتجد حالة من رفض المذهب في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. فلذلك ينبغي أن نقيم الدليل إقامة بينة على ما نقول به في هذه المسائل. هذا سينفعنا فيما يأتي إن شاء الله عندما نفصل أكثر وأكثر عند الكلام عن الشروط وغير ذلك. طيب، أولا الملبوس في القدم. تعال نتكلم عن أدلة الملبوس في القدم. نحن قلنا المسح على الخفين، وقلنا أيضا يجوز المسح على الجوربين. هناك إشكال كبير جدا في المسح على الجوارب عند الجمهور. كما ذكرنا الجمهور لا يجيز المسح على الجوارب مطلقا، ولكن فرض بذلك الحنابلة رضي الله عنهم. فنريد أن نبين ما وجه قول الحنابلة رضي الله عنهم في ذلك. دليلنا النص وأقوال الصحابة، النص المرفوع يعني، وأقوال الصحابة والقياس. يبقى دليلنا يرتكز على ركائز ثلاث: أولها النص، ثانيا أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومذاهب الصحابة، ومذاهب الصحابة عندنا حجة، ثالثا القياس. طيب، أولا النص ما روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في السنن، والترمذي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، يبقى الجوربين والنعلين، يبقى مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجورب. قال الترمذي عن ذلك الحديث: هذا حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح، يبقى صححه الترمذي، وصححه كذلك ابن خزيمة، وصححه كذلك ابن حبان، وإن كان ضعفه جماعة واسعة من المحققين من أهل العلم، أو ضعفوا لفظة الجوربين التي هي أصلا محل الإيه؟ محل الاحتجاج. ونقول أيضا يروى نحوه مرفوعا كذلك عن أبي موسى وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. طيب، نقول أولا الحديث من طريق أبي موسى ومن طريق ابن عمر رضي الله عنهم، هذا يعني هي طرق أو طريقان ضعيفان، طريقان ضعيفان. فالاعتماد والاتكاء على طريق المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، يعني الحديث الطريق الذي ينتهي إلى المغيرة ابن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكرنا صححه جماعة من أهل العلم، وضعفه جماعة آخرون من محققي أهل الحديث، ويعزى ذلك إلى الإمام أحمد رضي الله عنه. لذلك طبعا هناك المخالفون للحنابلة اعترضوا على ذلك النص بعدة اعتراضات، بعدة اعتراضات. طبعا الاعتراض الأول هو ضعف لفظة الجوربين، يعني هذه اللفظة في الحديث قد ضعفها جماعة من المحققين في علم الحديث. فنقول يعني نجيب على ذلك بعدة أجوبة. نقول أولا أن هذا الأمر اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء، فصححه بعضهم وضعفه بعضهم. فيعني يعني في الآخر من التحكم الصيرورة إلى قول المضعفين دون قول المصححين. يعني لو أنت عندك بينة، خلاص أظهر هذه البينة ونناقش هذه البينة، بينة التضعيف وبينة التصحيح. لكن إطلاق أن هذا الحديث ضعفه فلان وضعفه فلان، طيب ما صححه ابن الترمذي، الترمذي ليس قليلا يعني، وصححه ابن خزيمة، وصححه ابن حبان، فبالتالي وصححه غيرهم. فبالتالي يعني مجرد الاحتجاج بأنه ضعفه فلان، هذا بمجرده لا يصح. إن كان ضعفه أقوام فقد صححه أقوام. طيب، هذه واحدة. الثانية أن الصحيح أن الحديث ضعيف، أو أن هذه اللفظة ضعيفة على قواعد الحديث. لكن ينبغي أن ننظر في سبب الضعف، ينبغي أن ننظر في سبب الضعف. الحديث أو هذه اللفظة ضعفها جماعة من المحققين في علم الحديث، لأنها هذه اللفظة تفرد بها بعض الثقات عن سائر رواة الأثر. يعني هناك أحد من روى ذلك الأثر وهو أبو قيس الأودي رحمه الله تعالى، هو رجل ثقة. هذا الرجل قد تفرد بتلك اللفظة، يعني من روى هذا الحديث لم يذكر الجوربين، وإنما أبو قيس الأودي رحمه الله تعالى هو الذي ذكر لفظة الجوربين. هذه المسألة تسمى مسألة زيادة الثقة، زيادة الثقة. والأصل في زيادة الثقة إذا خالفه غيره من الثقات أنها عند علماء أهل الحديث أنها ضعيفة ما لم تقم بينة عليها يعني، لكن الأصل بادي الرأي أنها ضعيفة. لكن في المقابل زيادة الثقة مقبولة عند عامة الفقهاء. فيعني منهم من يقول فعلى طريقة البعض هذا الحديث صحيح، وإن كان ضعيفا على طريقة على طريقة المحدثين فهو صحيح على طريقة الفقهاء. طبعا هذه الثنائية غير صحيحة، هذه سنفصل فيه إن شاء الله في الكلام في أصول الفقه، لكن هذه الثنائية غير صحيحة. الحديث إما أن يكون صحيحا أو يكون ضعيف، الحديث إما أن يكون صحيحا أو يكون ضعيفا، والأصل والمعول في ذلك على علماء الحديث في الحكم بالصحة والضعف. لكن الذي نتكلم عنه ونحاجج عنه هو أنه لا يلزم من الحكم بالضعف عدم العمل، لا يلزم من الحكم بالضعف عدم العمل. فيجوز أن يكون الحديث ضعيفا في نفسه، لكن العمل عليه ويجوز العمل به، ويجوز العمل به. طيب عموما بغض النظر، سنسميه صحيحا عند الفقهاء، ضعيفا عند علماء الحديث، سواء سنقول هو ضعيف ولكن العمل عليه عند الفقهاء، يعني هذه العلة للضعف ليست من القوة بمكان لتمنع العمل به عند جمهور الفقهاء. لكن طبعا وصفه بالضعف هذا له اعتبارات، هذا مؤثر، لكن لا يمنع من ليس من آثاره المنع من العمل به مطلقا. الخلاصة أن جمهور الفقهاء يقولون بالعمل بزيادة الثقة، تمام. فبالتالي نحن نقول للمخالف، طبعا نحن نقول كما يعني نحن قائلون مقرون بضعف هذه اللفظة، وسنبين ما وجه الاحتجاج بها إن كانت ضعيفة. لكن نحن نقول للمخالف من الشافعية والمالكية والحنفية، أنتم يا من تخالفون في هذه المسألة، أنتم تقولون زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وأنه يجب العمل بزيادة الثقة، وأنه يحتج بزيادة الثقة، فلا يجوز لكم وأنتم أصلا احتججتم بكثير من زيادات الثقات في بناء مذاهبكم لأنها عندكم مقبولة، فلا يجوز أن تحتجوا هاهنا بالإيه بضعف الحديث، أو بأن فلان من المحدثين قد ضعفه كالإمام أحمد أو كابن مهدي ونحو ذلك. نقول هذا غير صحيح، ده غير صحيح، لأنهم هؤلاء إنما ضعفوه لأنه من زيادة الثقة. طيب وأنتم تقولون زيادة الثقة مقبولة وإن كانت ضعيفة عند علماء الحديث، فبالتالي وبنيتم على ذلك أحكام كثيرة جدا، فلا ينبغي أن تتمسكوا هاهنا بقول من قال بضعف ذلك الأثر من علماء الحديث، تمام. فإما أن تطردوا القاعدة فتقولون زيادة الثقة ضعيفة ولن نبني عليها أي شيء، وبالتالي ستنهدم كثير من الفروع التي قد بنيتموها على ذلك أن هو زيادة الثقة مقبولة، أو تقولوا خلاص تقولون زيادة الثقة مقبولة فتقبلوا زيادة الثقة هاهنا. وممن رد بذلك من علمائنا رضي الله عنهم البرهان بن مفلح، برهان الدين بن مفلح الحفيد في المبدع شرح المقنع، قال إن هذا الحديث هذه اللفظة وإن كانت من زيادة الثقة إلا إن زيادة الثقة مقبولة، أو قال نحو ذلك، يعني وإن كنا كما ذكرنا يعني إيه زيادة الثقة هي الأصل أنها ضعيفة لكن يعمل بها. طيب نبين بقى، كما ذكرنا زيادة الثقة هذه أو هذه اللفظة حكم عليها العلماء بالضعف، ولكن نحن نقول الضعف ليس على مرتبة واحدة، الضعيف ليس على مرتبة واحدة، وزيادة الثقات من الأمور التي الضعف فيها قريب، يعني ليس ضعفا شديدا، لأن الاحتمال الصحة قوي يا جماعة، ما فيش هناك، ينبغي أن تعلم ذلك. يعني المطلقات في كلام العلماء وفي كلام الفقهاء وفي كلام الأصوليين وفي كلام علماء الحديث، المطلقات قليلة قليلة، يعني ليس هناك، يعني ليس هناك ضعيف مطلقا وصحيح مطلقا، لكن الضعف نسبي والصحة نسبية. يعني لذلك هم يذكرون مراتب كثيرة جدا للضعف ويذكرون مراتب كثيرة للصحة. فالمنكر ليس في بعض الاصطلاحات ليس كالباطل، ليس كالموضوع، ليس كالحسن لغيره في اصطلاح المتأخرين، ليس كالإيه، ليس كالضعيف، والضعيف ليس، والمنقطع ليس المنقطع مثلا، والانقطاع فيه في شخص واحد، ليس كالمعضل، ليس كالمرسل، ليس مثلا كمرسل الصحابي أو مرسل التابعي أو مرسل بعض العلماء، وليس كزيادة الثقة. فهذه كلها أسباب للضعف، لكن تختلف في الإيه؟ تختلف في القوة والضعف، هذه الأسباب تختلف في القوة والضعف. زيادة الثقة من الأمور التي الضعف فيها محتمل، لأن فعلا في احتمال أن يكون ذلك الثقة الذي قد خالف غيره من الثقات قد حفظ ونسوهم. يعني طبعا هذا الاحتمال بعيد، ولكن الاحتمال جائز، خاصة لأنه نحن نعلم أن هذا الرجل حافظ ضابط ثقة، فبالتالي ليس معتادا أن يقع في الأوهام ونحو ذلك، فبالتالي يمكن أن يكون قد سمع ذلك اللفظ الزائد في مجلس من المجالس، ولم يسمع غيره ممن إيه؟ ممن نقل. جائز جائز، ممكن. فبالتالي زيادة الثقة، خاصة الذي زاد ذلك اللفظ ثقة أو تفرد بذلك اللفظ الثقة، من الأمور التي ضعفها قريب، ضعفها محتمل إلى حد ما، ممكن طبعا لا يرقى إلى درجة الإيه؟ الحسن عند المتأخرين، لكن الإيه؟ لكن ضعفها قريب. طيب هذا الضعف القريب المحتمل لما يجتمع إليه آثار الصحابة الكثيرة، لما نجد أن كثيرا من الصحابة كما سنبين روي عنهم المسح على الجوربين بالفعل وبالقول، روي عنه المسح على الجوربين، ونجد كذلك أن القياس موافقا لمشروعية المسح على الجوربين، عندما يجتمع ذلك مع الحديث هذا يقوي العمل بالحديث، وإن كان ضعيفا في نفسه، يعني هو بمجرده ضعيف، لكن لما أجد أن الضعف أولا ضعف يسير قريب، علة الضعف ليست شديدة، ثم أجد أن عندي من القرائن التي تجعلني أظن وأقوي احتمال أن هذا الحديث لم يكن وهما من الرجل الذي تفرد، من أبي قيس الأودي رحمه الله تعالى، الذي تفرد بهذه اللفظة. فهذه اللفظة وجدت لها أصل في كلام الصحابة رضي الله عنهم، والمسح على الخفين أمر لا يعني، يعني ليس بالعقل، يعني لما أجد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، هذا يدل أن ذلك لم يكن اجتهادا شخصي من كل هؤلاء الإيه؟ من كل هؤلاء الصحابة، يعني لشيء لا يعرف ببدائه الإيه؟ ببدائه العقول. فأنت عندما تجد ذلك يروى عن أكثر من رجل من صحابة ولا يعلم لهم مخالف، هذا يقوي أن تلك اللفظة التي تفرد بها الرجل الثقة، أن تلك اللفظة يعني لها أصل، ويمكن أن تكون إيه؟ يمكن أن تكون صحيحة. يبقى الحديث بنفسه الزيادة في نفسها ضعيفة، لكن الزيادة بنفسها لما اجتمعت مع أقوال الصحابة، ولما اجتمعت مع القياس، ولما اجتمعت مع هذه المعضلات، صار المعنى الحديث، وإن كان ضعيف اللفظ، وإن كان ضعيف، لكن صار المعنى حجة، وصار المعنى قويا، وصار المعنى يجب أن يعمل به. تمام؟ يبقى إذا قيل إن هذه اللفظة ضعيفة، نقول على قواعدكم أيها الفقهاء، فزيادة الثقة مقبولة وزيادة الثقة حجة، فلا ينبغي أن تعترضوا بذلك. وإن قلنا على الصحيح إن الحكم بالصحة والضعف راجع لقواعد أهل الحديث رضي الله عنهم، ومنهم وجمهور علماء الحديث على تضعيف تلك اللفظة، نقول هذا حق، هذا حق، نحن نقر بذلك، نسلم. لكن ليس معنى التضعيف عدم العمل، خاصة عندما تكون علة الضعف زيادة الثقة، خاصة عندما يجتمع مع ذلك مذاهب الصحابة رضي الله عنهم، ويجتمع مع ذلك القياس الصحيح. حينئذ ينبغي العمل بمجموع ذلك، وحينئذ يصبح المعنى عندنا حجة، يصبح المعنى عندنا حجة. طيب، يقول الشارح أيضا في بيان أمر آخر، أو في الرد على اعتراض آخر أو توجيه آخر يذكره المخالف، يعني المخالفون للحنابلة يقولون: طيب، نحن سنسلم، سنقول الحديث صحيح، لكن الحديث ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، بل المراد بالجورب ها هنا هو ما كان مجلدا أو منعلا، هو ما كان مجلدا أو منعلا. لأن هناك من أهل العلم من لا يجوزون المسح على الجورب مطلقا مطلقا، ولو كان مجلدا أو إيه أو منعلا. فأنت تجد حتى أن الشافعية الذين يخالفوننا مثلا يحتجون عليهم بذلك الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، ثم يحملون الحديث على أنهما الجوربين المنعلين أو الإيه أو المجلدين. فهم يقولون قد بعض طائفة أخرى من المخالفين يسلمون إيه؟ يسلمون صحة هذه اللفظة، ولكن يقولون هذه اللفظة ليست على ظاهرها، ولكن هذه اللفظة محمولة على الـ الـ على كون الجوربين مجلدين أو منعلين أو منعولين. طيب، هذا يجيب عنه مثلا الشارح ابن أبي عمر رضي الله عنه صاحب الشرح الكبير، يقول: وهذا يدل على أنهما، لفظة الحديث يدل على أنهما لم يكونا منعولين، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله، مسحت، هو ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسحت على الجوربين والنعلين، فده يدل ان المنعول ليس الايه؟ ليس الجورب، ان النعل ليس هو الايه؟ الجورب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي نعلا فوق الجورب. يبقى الجورب ايه؟ الجورب منفصل عن الايه؟ عن النعل، ولا الجورب ليس منعلا، لا يقال مسحت على الخف ونعله، ولا يقال مسحت على الجورب ونعله، ولكن لو كان الجورب منعل خلاص هيكتفي بذكر الايه؟ بذكر الجورب. فعندما يقول مسح على الجوربين والنعلين يدل على أن الجورب لم يكن منعولا. طيب، أيضا الإمام أبو الحسن الزاغوني من كبار أصحابنا رضي الله عنهم يقول في كتابه المفردات، ومن الكتب الجليلة جدا التي طبعت مؤخرا وخرجت للنور ولله الحمد والمنة، يقول: فإن قيل هذه قضية عين وحكاية حال، وإذا احتملت أو إذا احتملت وقفت، يعني لو إحنا بالآخر لو الأمر محتمل يمكن يحتمل أنه يكون هذا الحديث الخف فيه منعول أو الخف فيه مجلد، هناك احتمالات كثيرة، فهذه قضية عين تحتمل احتمالات كثيرة جدا، فيحتمل أن يكون مجلدين أو منعلين، ونحن نقول بذلك، يعني المخالف هكذا يقول المخالف. قلنا يعني معشر الحنابلة: قد روي في بعض ألفاظ الخبر كان يمسح، وذلك يقتضي الدوام، ويبعد أن يتفق كونهما على الصفة التي ذكرتم في عموم الأوقات. يعني كان يمسح، يعني هذا يدل على أن المغيرة رضي الله عنه أو أن راوي الحديث رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ويحكي ذلك يعني عن مشاهداته المتكررة، وفي كل مرة وهو يعبر عن كل هذه المشاهدات بلفظ الأصل فيه أنه خلاف الواقع، هذا غير إيه؟ هذا غير يعني هذا غير مقدم، هذا تأويل بعيد، هذا ليل النص، يقول على أن الجورب المطلق، الجورب المطلق يعني العرب إذا أطلقت الجورب لم تريد الجورب المنعل، ولم تريد الجورب الإيه؟ الجورب المجلد، إنما تريد الجورب المعروف الذي يكون من صوف، الذي يكون من خرق، الذي يكون من إيه؟ من قماش ونحو ذلك. على أن الجورب المطلق إنما يقع على ما لا نعل له، إذ ليس الاسم إلا على هذا، والعرب لا تعرف منعلا سوى الخف. وإنما هذه عادة الأعاجم، يعني تنعيل الجوارب هذه عادة الأعاجم لا تعرفها العرب، فيجب حمله على عادة العرب، والغالب دون النادر. والجورب المنعل خف قصير له اسم يخصه، فلو كان منعلا سماه باسمه. الجورب المنعل خف قصير له اسم يخصه، فلو كان منعلا سماه باسمه. ومما يؤكد ذلك المعنى الذي يذكره ابن الزاغوني رحمه الله تعالى، أن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين هكذا مطلقا، على الجوربين هكذا مطلقا، وروي عن أكثر من رجل من الصحابة، عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يمسحون على الجوربين أيضا هكذا مطلقا. فالرواة في كل ذلك أتوا واجتمعوا على هذا اللفظ الموهم الذي الأصل فيه أن يكون الجورب غير منعل وغير مجلد، وكل هؤلاء أجمعوا على اللفظ الموهم الغير معبر على الواقع الذي تدعونه. نقول هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا، فالذي تدعونه تأويل ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، بل ظاهر مجموع الآثار الواردة في الباب تجعلك يعني تحملك حملا على القول بأن المراد ها هنا الجورب المطلق الذي ليس بمجلد وليس بمنعل، وما سوى ذلك فتكلف عندنا، يعني من وجهة نظر الحنابلة تكلف ليس عليه دليل. تمام؟ طيب، أيضا هذا يبقى تكلمنا عن النص، يبقى تكلمنا عن الحجة الأولى عندنا وهي النص المرفوع. طيب الآن نتكلم عن أقوال الصحابة وعن مذاهب الصحابة رضي الله عنهم. مثلا قال الإمام العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأوسط، يقول: أروي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد رضي الله عنهم جميعا. فهذا كله وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاءت حتى بألفاظ قوية جدا عند بعض الصحابة رضي الله عنهم. طيب، لكن لا نريد أن نفصل، لكن هذا ثابت وصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم، ثابت، وثابت إطلاق لفظة الجوربين، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا عندنا حجة، هذا عندنا حجة، يعني حجة من وجهين، يعني هو نافع في الاحتجاج من وجهين. الأول أن مذهب الصحابة عندنا حجة في نفسها. ثانيا أن هذا يقوم عندنا مقام الإجماع، لأننا لا نعلم مخالفا لهؤلاء الصحابة مع كثرتهم، لا نعلم مخالفا لهؤلاء الصحابة مع كثرتهم، فكان كالإجماع. أيضا يمكن أن نقول أن حتى على القول بأن قول الصحابة رضي الله عنهم أو مذهب الصحابة رضي الله عنهم ليس بحجة، طبعا إن لم يبلغ درجة الإجماع، وإن كان طبعا هذا هو خلاف المعتمد عندنا، لكن مع ذلك فقول الصحابة ومذاهب الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعت مع زيادة الثقة فأدى ذلك يؤدي ذلك مجموع يؤدي إلى صحة المعنى المروي في الحديث، وهذا يوجب الإيه؟ يوجب العمل. أيضا الوجه الثالث من أوجه الاحتجاج عندنا القياس، فنقول الجورب حائل ملبوس طاهر حلال ساتر لمحل الفرض من الرجل، وتستر به الرجل عادة، ويقوم في الرجل مقام الخف بحيث يمكن المشي فيه، فجاز المسح عليه كالخف ولا وجه للتفرقة. نقول: ما الفرق بين الخف والجورب؟ الجورب الذي هو من صوف، أو الجورب الذي هو من قطن، من قماش، من خرق، ما الفرق بين الجورب والخف؟ نقول: الجورب حائل ملبوس يلبس في القدم، يلبس طاهر وحلال، ويمكن أن يكون حلالا يعني حلال ساتر لمحل الفرض من الرجل، تستر به الرجل عادة، مش عادة الناس أنها تلبس الجوارب وتستدفئ بها ونحو ذلك، نعم، هذا من عادة الناس، تستر به الرجل عادة ويقوم في الرجل مقام الخف بحيث يمكن المشي فيه. مش انت ممكن تلبس الشراب او الجورب وتروح فيه وتجيء وتتحرك؟ يمكن ولا يمكن؟ يمكن، من غير اشتراط بقى مسافة معينة او من ايه او نحو ذلك. فجاز المسح عليه كالخف، ولا وجه للتفرقة، ولا وجه للتفرقة. المخالف يقول هناك وجه للتفرقة، ان الجورب لا يمكن متابعة المشي فيه، أن الجورب لا يمكن متابعة المشي فيه. طيب هذا كيف نرد عليه؟ قد نرد عليه بمنع أصلا اشتراط إمكان المشي. قد يقول من الذي، أين في النصوص ونحو ذلك شرط إمكان متابعة المشي؟ نقول هذا الشرط متكلف، لا تدل عليه الإيه، لا تدل عليه النصوص. أو نجيب بتسليم اشتراط متابعة الإيه، متابعة المشي، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن هناك فرق واضح وبين بين مثلا بين الجورب ونحوه، وبين الغطاء مثلا الذي يضعه الإنسان على إيه؟ على قدمه. كلاهما ساتر، وكلاهما يعني يستدفئ به الرجل في قدمه يعني. لكن هل هذا مثلا عندما يضع الإنسان مثلا البطانية، أو يضع الإنسان الفوطة على قدميه، هل هذا يجوز المسح عليها؟ هل هذا يمكن؟ لا، لأن هناك اختلاف واضح جدا بين الخف وبين تلك الفوطة أو تلك القماشة أو نحو ذلك. فبالتالي يعني ليس كل غطاء يغطي القدم، ليس كل شيء تلف به يعني القدم يجوز المسح عليه ويكون في معنى الخف. لكن يشترط أن يكون كالإيه؟ أن يكون كالخف، يمكن للإنسان أن يمشي فيه كالخف، أن يمشي فيه كالخف. هذا حاصل في الجورب، حاصل في الجورب. الإنسان ممكن يلبس الجورب ويتحرك فيه ويروح ويجيء من غير ما الجورب يقع من إيه؟ يقع من قدمه. بخلاف مثلا زي ما قلنا، لو الإنسان لف قدمه في خرقة، أو لف قدمه في إيه؟ في وضع خرقة على إيه؟ أو بطانية أو فوط، وضع ذلك على إيه؟ على قدميه، بمجرد أن يتحرك سيسقط ذلك. نقول هذا ليس كالخف، لكن الجورب متماسك في القدم. ونحن نقول باشتراط جواز وإمكان متابعة المشي فيه. لكن نحن نقول هل متابعة المشي، أو هل إمكان المشي مطلق أم له حد؟ مطلق أم له حد؟ فإن قيل مطلق، وهذا ما نقول به، نقول خلاص يبقى يكفي في ذلك أدنى مشي، يكفي في ذلك أدنى مشي. فبالتالي مجرد مشي الإنسان في ساحة بيته، مشي الإنسان في الطرقة، مشي الإنسان في الصالة رايح جاي، هذا مشي ولا مش مشي؟ مشي، والجورب متماسك، والجورب يعني قائم في القدم مقام الخف، لا ينكسر ولا ينخلع ولا يبدي موضع الستر ونحو ذلك. نعم، قائم في القدم. نقول خلاص يبقى هذا الملبوس يمكن متابعة المشي فيه، لا إشكال. المخالف بقى قد يشترط شروط لإمكان متابعة المشي فيه، إن هو مثلا يمشى فيه مسافة قصر، يمشى فيه 3 أميال، يمشى فيه في موضع كذا وكذا. نقول كل هذه شروط ليس عليها دليل، وكل هذه شروط فيها قدر كبير من التكلف، لا نجد عليها دليلا، لا من النص ولا من القياس، لا نجد عليها دليل. بل عادة الناس هم يلبسون الجوارب في بيوتهم يستدفئون بها. ليس غرض الإنسان في لبس الخف أو في لبس الجورب أن يسافر به، يعني ليست أغراض الناس محصورة في ذلك، أن يسافروا بالجوارب، أن يسافروا بالخف والموقع نحو ذلك. لكن من الأغراض المشهورة جدا والمعلومة عند العرب والمعلومة عند الناس أنهم يلبسون ذلك لأجل الدفء، يفعل ذلك في بيته ويروح ويجيء في بيته لأجل إيه؟ لأجل الدفء، لا ليس مسافرا ولا حاجة، مجرد أن يخرج بيصلي ويرجع تاني. ومثل هذا قد يقوم فيه عادي الجورب مقام الخف في القدم، نعم يقوم فيه بلا إشكال. فبالتالي اشتراط صفة معينة كمسافة معينة أو صفة معينة للمشي، نقول هذا ليس عليه دليل. المراد هو فقط يمكن المشي فيه مطلقا، يمكن المشي فيه مطلقا، فأدنى مشي هذا يحصل به اختبار ذلك الشرط. طيب، يبقى احنا ايضا مما يدل على هذا القياس من كلام الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبت عنهم المسح على الجوربين. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. كالمسح على الخفين، شوف انظر، هذا هو القياس الذي نتكلم فيه، ليس هناك فرق بين الخفين والجوربين. كما قلنا يعني ليس من المعقول أن كل هؤلاء أطلقوا لفظ الجورب وأرادوا به الجورب المنعل والإيه أو المجلد الذي لم يكن معروفا عند العرب أصلا ولا يطلق عليه الجورب هكذا بإطلاق. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: المسح على الجوربين كالمسح على النعلين، كالمسح على، لا فرق، لا فرق، وهذا هو الصحيح عندنا، لا فرق، القياس صحيح. وكذلك روي عن نافع رضي الله عنه مولى ابن عمر قال: هما بمنزلة الخف. هما بمنزلة الخف، الإمام نافع من الفقهاء المقدمين الذي عنده فقه ابن عمر رضي الله عنهما، هما بمنزلة الخف. هذا أيضا يعضد القياس الذي أشرنا إليه. أيضا من الآثار الجيدة الجميلة جدا في ذلك الباب ما روي عن الأزرق بن قيس أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على جوربين من صوف، على جوربين من صوف. وهذا حديث صحيح، أثر صحيح، على جوربين من صوف. فواضح يعني الرجل وضح مما صنع ذلك الإيه، مما صنع ذلك الجورب، لم يكن منعلا، لم يكن إيه، لم يكن مجلدا. فقلت: أتمسح عليهما؟ وكأنه قال ذلك مستنكرا، أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف. يعني كأنه يقول: ما الفرق بين الخفين والإيه؟ من الذي قال أنه يشترط في الملبوس أن يكون من جلد؟ هما كالخفين ولكنهما من صوف، هذا من جلد وذلك من صوف. يعني لا وجه إيه؟ لا وجه للاستنكار ولا وجه للتفرقة. هذا كلام أنس رضي الله عنه، وهذا ما نقوله في القياس الذي نتكئ عليه في ذلك الباب. تمام. فهذا هو هذه مجموع الأدلة. طبعا هناك أدلة كثيرة، هناك أدلة أكثر بالمناسبة في هذا المقام، نحن نكتفي بهذا القدر، وهذا القدر عندنا كاف جدا، وهذا القدر يعني يحصل به الإيه، يحصل به المقصود، وبين جدا حجة ودلالة هذه الأدلة الصحيحة على ما نقول به في هذا الباب. يبقى تكلمنا أولا عن الملبوس في القدم، الملبوس في القدم، ما الأدلة التي بنينا عليها جواز المسح على الملبوس في القدم بشرطه. طيب، ثانيا نتكلم عن الملبوس على الرأس، الملبوس على الرأس، هذا أيضا من المسائل التي انفرد بها الحنابلة رضي الله عنهم، المسح على العمامة، المسح على الخمر، على الخمر التي تضعها النساء على رؤوسهن. ما أدلة الحنابلة رضي الله عنهم في جواز المسح على هذه الحوائل؟ نقول، نذكر بعض الأدلة. فنقول عن عمر بن أمية رضي الله عنه، هذا حديث رواه البخاري، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، مسح على عمامته وخفيه. وهذا واضح، بين يعني، لا ولا يجوز القول بأن المسح تأويل، برضو هناك بعض التأويلات المتكلفة، لكن هذه التأويلات عندنا هي تأويلات متكلفة. ظاهر جدا من النص النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على العمامة، وأن المسح على العمامة ها هنا قام مقام المسح على الرأس، بدليل حتى الجمع بين المسح على العمامة وعلى الخفين. فيعني هذا دل على أنهما في عين الصحابي رضي الله عنه، في عين الناظر، في عين المشاهد الناقل، أنهما بمنزلة واحدة. كما أنه مسح على الخفين، فإنه بدلا يعني عن غسل قدميه، فإنه قد مسح على عمامته بدلا من مسح على رأسه. وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. هذا قال الترمذي عنه، حديث حسن صحيح. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والخمار، والخمار هو كل ما تخمر به الرأس، يعني كل ما تغطى به الرأس، وهو في حق الرجال العمامة. طبعا هو الخمار إذا أطلق أريد به الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها، لكن إذا قيد في يعني قيد باستعمال الرجل له خمار الرجل، خمار الرجل، فهو يعني يراد بذلك ما يغطي الرجل به رأسه عادة، مثل العمامة. فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. أيضا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجليل المحلى بالآثار، يقول: ستة من الصحابة رضي الله عنهم، المغيرة بن شعبة وبلال وسلمان وعمر بن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذر، كلهم يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها. تخيل كل هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون أنه مسح على العمامة، مسح على الخفين والعمامة. والجمع كما قلنا بين الخفين والعمامة يدل على أن المسح في العمامة في نظرهم كالمسح على الإيه؟ كالمسح على الخفين. وقال بذلك أيضا أبو بكر وعمر، بالمسح على العمامة يعني، أبو بكر وعمر وعلي وأنس وأبو أمامة وأبو موسى رضي الله عنهم جميعا. بل روى الخلال عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، فلا طهره الله. وهذا صحيح، ورواه بإسناد صحيح تام ابن حزم في المحلى كذلك. كل هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا وجه للتأويل، ولا وجه للتأويل، فينبغي أن نأخذ به، وهذا ما فعل أصحابنا رضي الله عنهم. وعن بلال رضي الله عنه مرفوعا: امسحوا على الخفين والخمار، امسحوا على الخفين والخمار. والخمار ها هنا لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن يكون خمار الرجل، فحملناه على ظاهره وهو خمار المرأة، خمار المرأة. وعلى أقل تقدير فهو يحمل على ما يغطي به الرجل رأسه وما تغطي به المرأة رأسها، فيدل ذلك على جواز المسح على الملبوس على الرأس، سواء كان ذلك في حق الرجل أو في حق المرأة. ويدل على ذلك ويؤكده ما روى ابن المنذر، وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، كانت تمسح على خمارها. فعمل أم سلمة رضي الله عنها اجتمع ما مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، أو حتى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة، فدل ذلك أن مسح على الخمار في مقام الإيه؟ قام مقام المسح على العمامة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا المسح على الملبوس على الرأس. طيب، تعالى نتكلم ثالثا: المسح على المشدود على جرح ونحوه، المسح على المشدود على جرح ونحوه زي الجبيرة وزي اللصوق ونحو ذلك. نقول: دليلنا في ذلك عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إنما كان، طبعا في حديث صاحب الشجة، حديث صاحب الشجة حديث معروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. كان يكفيه أن يتيمم ويعصب، يعني يربط خرقة على جرحه ثم يمسح عليه، يمسح على ما عصبه هذا، يمسح على ما ربطه هذا، ويغسل سائر جسده. أيضا هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وكما قلنا مذهب الصحابي عندنا حجة، بل كذلك نقول لم يعرف له مخالف من الصحابة، فهو عندنا قائم مقام الإجماع، هو عندنا كالإجماع. طيب، يبقى هذا أيضا هو دليل أصحابنا رضي الله عنهم على جواز المسح على الجبيرة وعلى ما قام مقامها من اللصوق ونحو ذلك. أخيرا نقول: ما الأحكام التكليفية والوضعية المتعلقة بالمسح؟ ما الأحكام التكليفية والوضعية المتعلقة بالمسح على الخفين أو على غير الخفين من الحوائل؟ نتكلم أولا عن بعض الأحكام الوضعية المتعلقة بالمسح على الخفين أو المسح على الحوائل. فنقول: أولا، المسح على الحوائل رخصة لا عزيمة، رخصة لا عزيمة. الأصحاب رضي الله عنهم في مقرراتهم الأصولية يجعلون الكلام عن الرخصة والعزيمة في أبواب الحكم الوضعي، ويقولون إن الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي، فهما من جملة الإيه؟ من حكم الحكم الوضعي. فنقول: المسح على الحوائل عندنا رخصة أم عزيمة؟ فنقول: هو عندنا رخصة، رخصة، والرخصة في اللغة السهولة، ومعناها في الاصطلاح يعني راجع إلى معناها في اللغة. فالرخصة هي نوع من أنواع التسهيل. هناك حكم في الأصل، هناك حكم في الأصل، وهو إيه؟ وهو غسل القدمين. الرخصة فيها نوع تسهيل، نوع انتقال عن هذا الحكم اللي هو الأصلي الأساس إلى حكم آخر أسهل، وهو المسح على الخفين بدل غسل الإيه؟ بدل غسل القدمين بدليل. فالرخصة هي تسهيل، هي حالة من الإيه؟ حالة من تسهيل وتيسير بالانتقال من حكم أعلى إلى حكم إيه؟ إلى حكم أيسر، من حكم أشد إلى حكم أيسر. ويعرفه أصحابنا رضي الله عنهم بأنه ما ثبت خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. الذي ثبت بالدليل الشرعي أولا هو المسح على الإيه؟ المسح على القدمين. ثم ثبتت هذه الرخصة اللي هي نوع من أنواع التيسير خلاف الدليل الشرعي اللي هو المسح على الإيه؟ المسح على الغسل القدمين لمعارض راجح للأدلة التي قد أثبتناها في جواز المسح على الإيه؟ على الخفين. يبقى المسح على الحوائل عندنا رخصة، فبالتالي من أراد أن يأخذ الرخصة فبها ونعمت، من لم يرد أن يأخذ بهذه الرخصة فهي رخصة، خلاص لا إشكال، يأتي بالإيه؟ يأتي بالمطلوب منه في الأصل، وهو الإيه؟ وهو غسل القدمين، لكنه رخصة، من أراد أن يأتيها فلا بأس، ومن أراد ألا يأخذ بها أيضا فلا إيه؟ فلا إشكال. فالمسح على الخفين رخصة لا عزيمة، وبالتالي ستنطبق عليه أحكام الرخصة. فمثلا عندنا أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، فهناك إيه؟ هناك هذا يعني تفرع عليه إيه؟ تفرع عليه فروع، سنذكر هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله في درس الإيه؟ في درس الأصول قريبا إن شاء الله. فالرخصة لها أحكام، فبالتالي الأحكام الرخصة التي سنتكلم عنها تنطبق على مسألة المسح على الخفين ونحوهما. طيب، هل هناك شيء من المسح ليس برخصة؟ ليس برخصة عند الدقيق؟ نقول نعم، المسح على الجبيرة ليس برخصة، المسح على الجبيرة ليس برخصة، ولكنه عزيمة، أنت غير مخير في المسح على الجبيرة، أنت غير مخير في المسح على الجبيرة، تمام؟ فالمسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة، عزيمة وليس برخصة. وسنبين ذلك ايه ذلك اكثر ان شاء الله. لكن الانسان في الاخر، الانسان وضع جبير لا يستطيع ان ينزعها، في قد يؤدي ذلك الى هلاكه ونحو ذلك، فهو خلاص وضع هذه الجبيره. فهل هناك، هل هو يستطيع ان يترك المسح على الجبيره؟ لا يمكن ان يترك المسح على الجبيره، لا يمكن ان يترك المسح على الجبيره او على غيرها، ان كان نزعها يؤدي الى ايه؟ الى هلاكه ونحو ذلك. فبالتالي ينبغي عليه ان يمسح على الايه؟ ينبغي عليه أن يمسح على الجبيرة. ما فائدة الحكم بكونه رخصة؟ قد بينا أن أنه تنطبق عليه أحكام الإيه؟ أحكام الرخص، كقولنا الرخص لا تستباح بالمعاصي. فكل رخصة تسقط بالمعصية، كل رخصة تسقط بالمعصية. فهذه من فوائد الحكم بإيه؟ بكونه رخصة. هل يرفع الحدث؟ هذا سؤال مهم. هل المسح على الخفين يرفع الحدث أم لا؟ يعني هل هو سبب رفع الحدث أم لا؟ أو جزء سبب رفع الحدث أم لا؟ فنقول الصحيح من المذهب أنه يرفع الحدث. يعني يبقى المسح على الخفين يرفع الحدث. يبقى هذا ما يتعلق بالايه؟ ببعض الايه؟ ببعض الحكم الوضعي، ان هو المسح على الحوائل رخصه في الاصل. ثانيا، فائده كونه رخصه انه تنطبق عليه احكام الرخص، ككون الرخص تسقط بالايه؟ تسقط بالمعاصي. ثالثا، ان المسح على الجوربين والمسح على الخفين ونحو ذلك يرفع الحدث. طيب، تعالى نتكلم عن بعض الأحكام التكليفية المتعلقة بالمسح على الخفين ونحوهما. أولا، نقول المسح على الحوائل مشروع وجائز بشرطه. المسح على الحوائل مشروع وجائز بشرطه، وهذا كما قلنا عليه جماهير، بل هو إجماع أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم. مسح على الحوائج مشروع وجائز بشرطه. ثانيا نقول المسح أفضل لمن كان لابسا للحائل. المسح أفضل لمن كان لابسا للحائل، يعني إنسان هو أصلا لابس خف أو لابس جورب، أيهما أفضل، أن يمسح على الجورب أم أن يخلع الجورب ليغسل قدميه؟ نقول الأفضل المسح على الإيه، على الخفين والجوربين ونحوهما لمن كان لابسا لها. لماذا؟ لماذا؟ أولا لأن كما ذكرنا سابقا أنه يستحب الإتيان رخص رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ثانيا لأن هذا هو المشروع وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض الصحابة رضي الله عنه أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن إيه؟ أراد أن يعمل بالرخصة. فالذي نفهمه من استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم واستقراء النصوص المسح على الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم وكان يفضل المسح ما دام لابسا للحائل. فالمسح عندنا أفضل لمن كان لابسا للحائل، والأصحاب رضي الله عنهم يطلقون القول بالجواز مع أفضلية المسح، ولا يطلقون الاستحباب، ولا يطلقون الاستحباب، ولكن إن أطلقه أحد لم يكن ذلك غلطا، يعني لا إشكال. لكن الذي عليه الأصحاب رضي الله عنهم إطلاق الجواز مع الإيه، مع بيان أن المسح أفضل، مع بيان أن المسح أفضل. نقول لا يستحب اللبس لأجل المسح، لا يستحب اللبس لأجل المسح، ويكره ما مدافعة الأخبثين كما ذكرنا. إن كان لابسا بالفعل للحائل فالأفضل أن يمسح، إن لم يكن لابسا للحائل فلا يستحب له أن يلبس لأجل المسح، لا يستحب له أن يلبس لأجل المسح. هو لا هو نعم يريد أن يستدفئ، ف ف ف فلبس الجوربين مثلا ثم مسح بعد ذلك، نقول لا إشكال، لا إشكال. لكن أن يلبس فقط لأجل المسح، أن يلبس لأجل الرخصة، فنقول هذا ليس مستحبا، بل الأولى والأفضل أن يفعل ما هو لائق بحاله، ما هو لائق بحاله، ما هو لائق بحال قدمه، كما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن كان لابسا عند الإيه، عند الوضوء، فإيه ف فيمسح. إن لم يكن لابسا عند الوضوء فإيه فيغسل قدميه، لا يتكلف اللبس لأجل الإيه، لأجل المسح. ويكره مع مدافعة الأخبثين، يعني يكره المسح مع مدافعة الأخبثين. وهذا فيه تفصيل إن شاء الله، يعني إيه، هذا ليس محل تقريره وليس محل الكلام فيه، لكن الأصحاب أطلقوا ذلك، وهذا فيه نزاع وفيه أخذ وأخذ ورد، يعني وفيه تفصيل، فيه اعتراض من بعض الأصحاب على ذلك الحكم، وهذا ليس محل تقرير ذلك الكلام ولا إطالة النفس فيه. لكن نقول الأصحاب أطلقوا أنه لا يستحب اللبس لأجل المسح، ويكره مع مدافعة الأخبثين. يعني الإنسان الآن في حال يدافع فيها الأخبثين، يكره له أن يلبس الإيه، أن يلبس الجوربين أو الخفين في هذه الحالة. طيب، يفهم من كلامهم أن اللبس لأجل المسح لا يصل إلى حد الكراهة، ولكنه خلاف الأولى، ولكنه خلاف الأولى. وكما ذكرنا قبل ذلك، كما سنبين أكثر في درس الأصول إن شاء الله تعالى، أن خلاف الأولى عند أصحابنا رضي الله عنهم، هم أطلقوا في مصنفاتهم الأصولية أنه قسم من أقسام المكروه. لكن الصحيح والمشاهد من والمستقرأ من استعمالاتهم رحمهم الله تعالى، أن خلاف الأولى منه ما يلحق بالمباح ومنه ما يلحق بالمكروه. لكن على أي حال، على أي حال خلاف الأولى ليس كالمكروه صراحة، خلاف الأولى ليس كالمكروه صراحة. فاللبس لأجل المسح هو عندنا خلاف أولى، خلاف الأولى، لكن ليس بمكروه، خلاف الأولى. ويكره مع مدافعة الإيه؟ يكره مع مدافعة الأخبثين. طيب افرض إنسان قد لبس الخف لكي يمسح، كما ذكرنا هذا يستحب أم لا يستحب؟ لا يستحب، هذا خلاف الأولى. طيب إن فعل ذلك يجوز له المسح؟ يجوز له المسح لا إشكال، يبقى إن فعل ذلك يجوز له المسح بلا إشكال، لكنه خلاف الأولى، وإنما لكن يجوز له المسح إن فعل ذلك، ولا نلزمه ونطلب منه أن يخلع بعدما قد لبس. لكن المكروه أو الذي هو خلاف الأولى هو اللبس لأجل المسح، لكن خلاص طالما أنه قد لبس الجورب لا إشكال أن إيه؟ لا إشكال أن يمسح عليه، ولا بأس أن يمسح عليه. متى يحرم ومتى لا يصح؟ متى يحرم المسح على الخفين؟ متى يحرم المسح على الخفين؟ يحرم المسح على الخفين إن أدى المسح إلى الوقوع في حرام. وأشهر صورة في ذلك هو أن يكون الجورب مغصوبا، فلا يجوز المسح عليه تصرف في ملك الغير بغير إذن، فهذا حرام، هذا حرام، هذا لا يجوز، فهو يحرم ولا يصح. ومتى لا يصح فقط إن خالف الشروط، يعني مثلا كان الجورب ليس ساترا، أو كان الخف ليس ساترا، فنقول هذا يحرم؟ نقول لا يحرم، ليس واقعا في الحرام من مسح عليه، لكنه يصح أم لا يصح؟ لا يصح. إن توضأ بعد ذلك وضوءا صحيحا أو غسل قدميه بعد ذلك نقول لا إشكال. يبقى ينبغي أن تفرق بين متى يحرم المسح ومتى لا يصح المسح. تمام، يبقى لا يشترط من عدم الصحة وقوع الفاعل في الإثم، لكن هناك من صور عدم الصحة ما يقع فيها الفاعل في الإثم، نعم، وكالمسح على الإيه؟ كالمسح على الجورب المغصوب، أو كالمسح على الخف المغصوب. طيب متى يجب؟ هل يمكن أن يجب المسح على الخفين يكون واجب؟ نقول نعم، هناك صور الصحيح أنه يجب فيها المسح على الخفين أو المسح على الجوربين وغيرهما من الحوائل. طيب ما هي هذه الصور؟ هذه الصور ذكرها العلامة أحمد ابن يحيى ابن عطوة النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى. العلامة ابن عطوة من كبار أصحابنا، من كبار أصحابنا الذين لا يحسن بك أن تجهلهم. وابن عطوة ممن تخرج على العلامة ابن المبرد أو ابن المبرد ابن عبد الهادي المتأخر رحمه الله تعالى. فنقول قال العلامة أحمد بن يحيى بن عطوة: يجب المسح على الخفين إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهو لابس بالشرائط المعتبرة. يبقى هذه الحالة الأولى، إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهو لابس بالشرائط المعتبرة. يعني الآن هو بالفعل لابس للخف، والخف متوفرة فيه الشروط المعتبرة، أو الخف واللبس متوفر فيه الشروط المعتبرة، ويجوز له ويشرع له المسح على الإيه؟ على ذلك الخف. والماء معه ليس بكاف لتمام الإيه؟ لتمام الوضوء ولغسل الرجلين. ما يفعل الآن؟ هل يجوز له أن يخلع الخف ويتيمم لأجل القدمين، أم يجب عليه أن يمسح؟ يبقى الماء يكفي المسح، لكنه لا يكفي غسل القدمين. نقول حينئذ يجب عليه أن يمسح إن كان لابسا، يبقى لن يتكلف المسح، لن نأمره بأن يتكلف اللبس لكي يمسح. لكن من كان لابسا بالشرائط المعتبرة والماء لا يكفي غسل القدمين، وإنما يكفي مجرد المسح، فيجب عليه أن يمسح على الخفين وألا يخلعهما ليتيمم بعد ذلك. طيب قال: وإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه في الركعة الثانية من الجمعة. إذا خاف أن يرفع الإمام رأسه في الركعة الثانية من الجمعة، الآن رجل استيقظ متأخرا مثلا وذهب إلى صلاة الجمعة، فوجد الناس يصلون وكان محدثا يريد أن يتوضأ سريعا، لو غسل قدميه، لو خلع الجورب أو لو خلع الخف وغسل قدميه، فاتته الركعة الثانية مع الإمام، فاتته يعني فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام. وإن فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام فاتته الجمعة، وحينئذ فإنه يصلي الظهر للجمعة. فإن فاتته تلك الركعة فاتته الإيه؟ فاتته الجمعة. وإدراكه للجمعة واجب، إدراكه للجمعة واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك ينبغي عليه أن يمسح على الخفين إن كان المسح هو السبيل لإدراك الركوع. طيب، وإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه في الركعة الثانية من الجمعة، وإذا تعينت عليه الصلاة على الميت وخاف انفجاره مثلا، وخاف انفجاره أو خاف انفجاره، يعني الصورة رجل تعينت عليه الصلاة على الميت مثلا، لا يوجد من يصلي عليه إلا هو، لا يوجد من يصلي عليه إلا هو، وهذا الميت فيه إيه؟ به كان به علة، أو قد تأخرت الصلاة عليه وخاف أن إيه؟ وخاف أن تنفجر جثة الميت، أن تنفجر جثة الميت، وهذا مما يحدث، هذا مما يحدث، يعني تنتفخ الأعضاء ونحو ذلك، وخاف أن تنفجر جثة الميت. فحينئذ يجب عليه أن يصلي حالا حالا، لكي لا يؤدي ذلك إلى تلك المفسدة العظيمة وهي انفجار جثة الميت، أو ترك الصلاة عليه، أو ترك الصلاة عليه. فينبغي عليه أن يصلي حالا. فإذا ضاق الوقت بهذه الصورة، إذا ضاق الوقت بهذه الصورة يجب عليه أن يمسح على الخفين إن كان الغسل القدمين سيؤخره حتى يقع ذلك المحظور وهو انفجار الميت. قال العلامة ابن عطوة: ذكره الإسنوي، يعني الإسنوي الشافعي ذكر هذه الفروع، الإسنوي الشافعي ذكر هذه الفروع. ثم قال العلامة ابن عطوة رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن مذهبنا كذلك. وذكر أيضا، يعني السنوي ذكر أيضا: ما لو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة، ما لو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة، يعني لو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة ينبغي عليه أن يمسح على الإيه؟ ينبغي عليه أن يمسح على الخفين. قلت أي ابن عطوة: واختاره المجد من أصحاب الإمام أحمد، وخالفه الموفق في ذلك، وخالفه الموفق في ذلك. بهذا نقل نفيس للعلامة ابن عطوة رحمه الله تعالى. الذي نقل ذلك النقل هو العلامة أحمد المنقور، أحمد بن محمد المنقور، في كتابه النافس، كتابه النافع النفيس جدا، الفواكه العديدة، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، وهو يقع في مجلدين، وهو كتاب نافذ جدا، كان كالكناش التي يجمع فيها الفوائد والنقول والتقريرات التي قد سمعها أثناء دراسته للفقه على شيخه وأثناء مطالعته وغير ذلك. فهذا ذكره العلامة منقور في الفواكه العديدة، وأيضا ذكره العلامة ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى، في حاشيته على شرح المنتهى. ويمكن العلامة ابن حميد يكون قد نقل ذلك عن ابن عطوة مباشرة، أو يكون قد نقل ذلك عن المنقور كما ذكر في الفواكه العديدة، لأن ابن حميد متأخر عن المنقور، ابن حميد متأخر عن المنقور. طيب، أيضا مما نص على بعض هذه الفروع من أصحابنا المتأخرين الشيخ مرعي، الشيخ مرعي رحمه الله تعالى. فقال الشيخ مرعي: في الغاية أنه يتجه وجوب المسح على الخفين للابس معه ما يكفي لمسح فقط، وهذه الحالة الأولى التي قد ذكرها ابن عطوة عن الأسنوي، ذكرها كذلك الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى، واقتصر عليها، اقتصر عليها. فقال في الغاية وشرحها، طبعا الغاية غاية المنتهى للشيخ مرعي، والشرح هو شرح الرحيباني، الشيخ مصطفى الرحيباني اللي هو مطالب أولي النهى. ويتجه وجوبه، أي المسح على نحو الخف، للابس لم يفضل معه إلا ماء قليل بقدر ما يكفي لمسح فقط، بقدر ما يكفي لمسح فقط، فيستعمله ويمسح وجوبا وليس له في هذه الحال خلعه، واستعمال الماء في بعض أعضائه والتيمم عن الباقي لأنه قدر على إتمام الوضوء فلا يعدل عنه، فلو فعل ذلك أثم وصحت صلاته. يعني لو خلع الخف وتوضأ وتيمم، لو فعل ذلك أثم وصحت الصلاة وصح الوضوء، صحت الصلاة وصح، لكنه قد أثم بذلك الانتقال عن الإيه؟ عن الوضوء إلى الوضوء والإيه؟ إلى الوضوء والتيمم. فهذا ذكره أيضا الشيخ مرعي رحمه الله تعالى، فهذا كله مما يدخل في الحالات التي يجب المسح على الخفين فيها إن كان لابسا لهما بالفعل. نكتفي بهذا القدر، كان مدخلا، كان كالمقدمة للشروع في الباب، وإن شاء الله نبدأ في تفصيل كلام الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في الباب في المرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.